على عالمه وأصحابه أجمعين. هذا الحديث مصمم للباب الذي تقع تصمم على أوله. يقول أن هذا الباب راق فيه الشيخ رحمه الله أدلة بطلان الشرك والكتاب والسنة. هو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزع سيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اذكروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله التوحيد يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله التوحيد يا خفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله التوحيد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قليل المال ما تؤتي لا أغني عنك من الله شيئا. قوله في الوثيق يعني في صحيح البخاري وصحيح البخاري عن أبي هريرة. أبي هريرة اشتهر بسلوكه أبو هريرة كله ابن أبي عبد الله أبو محمد أبو فلان ألا يعتبر كله أم فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على أقوال كبيرة الصح هو أنه عبد الرحمن ابن صحبة من قبيل الكتاب بالأكبرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة كاملة يروي عنه الأحاديث واستدل بذلك استدلالا عظيما حتى أصبح لنفسه الصحابة رواية للحديث إنه يوجد له في كتب السنة لا يزيد على 5000 حديث يزيد على 5000 حديث فهو أكثر الصحابة رواية للحديث لأنه تفرع لذلك تفرع كاملا اهتم به واستدلالا كاملا فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة حفظ لهذه الأمة حفظا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. لقد تعجب بعض الكهان وبعض المحدثين في هذا الحصر الذين تأثروا بدعاوات المستشرقين أو بدعاوات المتبعة فاستغربوا كثرة أهل الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا بحق أبي هريرة رضي الله عنه ولكن الله أجل من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نحوره وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة واحتماله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن مولاه هذا الصحابي الجليل فتبحر شبهات المستشرقين المتبعة من الشيعة وغيره.

لأنه لا يجب التوكل بالأعمال، لا يجب التوكل بالأعمال، هو أخفاه من أجل أن لا يتوكل به وأن لا يستفقده البطر، لأن هذا المشترك. هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترك أن تكون ذات فضيلة؟ هل علي إثم إذا عرفت قصة أحد النساء ولكني أشترك أن تكون ذات فضيلة؟ هذا الفضيلة من الإنسان يختار الزوجة ذات الوسط ومعناه التقوى، يعني التقوى في الدرجة الأولى، التقوى تكون في الدرجة الأولى ولا ذات يعني يشترط الوسط تقول ذات وصد، لا ذات وصد، أنه لو كانت ذات وصد وليس ذات دين فلا يجب لها ونسل وصد، ولو كانت ذات وصد فكذلك إذا كانت ذات دين وليس ذات وصد فلا ما كان يتزوجها، قوله صلى الله عليه وسلم ينظر ذات الدين فلنبتدأ وإذا اجتمع وصد الوبيل ماذا سوين تجمع زيادة خير، إذا اجتمع وصد الوبيل فهذا زيادة خير. هناك امرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض نفسي ويذكر منه بعض الاخوان الصد لها وإهانتها واتهامها برفع بتهم باطلة، وفي حالة عقد الزوجة ذات مرة قالت لزوجها انت حرام علي او حرمتها نفسها، هل يعتبر هذا ظهارا لتحسين ضمانة الرجل ام لا؟ الراجح هو هذا ان المرأة اذا حرمت زوجها أو ظاهرت منه أن علينا كفارة ومن عليها كفارة يعني مطعام عشرة مساكين أو كفوتهم أو أكثر قدر، فإن لم تستطع أو لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. هذا هو الرأي أن ظهار المرأة من زوجها يعتبر منها الأيمان المكفرة تكفرها كفارة الوجود لله عز وجل.